أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، كان في الدنيا بيعمل ولا يظن أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغافل عن الحساب الجزاء، زي الحديث اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد، يلقى الله عز وجل العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ما قال الأول، ثم يلقى الثالث فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبنبيك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. يقول: يا رب، أنا كنت بعمل أعمال صالحة وأنا أصلا إنسان صالح، ويثني بخير ما استطاع. بيكذب، يعني منافق. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ها هنا إذن. ثم يختم على فيه ويقال لفخذه وعظامه: انطقي، فتنطق بعمله. ده إيه؟ ده المنافق. فهنا يقول سبحانه وتعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كانوا يقولوا إيه؟ وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ تعالوا شفتوا، تعالوا، ده أنا حكيت قصة رجل، تخيلوا بيقول إيه؟ ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، لما الأجساد دي تتحلل وتموتوا، إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بيكذب على ربنا ده، ولا هو ده مجنون، ولا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإنا لمبعوثون، أإنا لمدينون. كل ده إيه؟ كلام كفار مكة أنكروا البعث. فقال: إنهم كانوا لا يرجون حساب، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون. والإنسان لما يغفل عن الحساب والجزاء والآخرة، لو أنت مش عارف إن أنت هتتحاسب، خلاص هتعمل اللي أنت عايزه. يعني لو مفيش حساب، لو مفيش جزاء، لو مفيش دار آخرة فيها جنة ونار، الإنسان هيعمل إيه؟ هيعمل اللي هو عايزه. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني الإنسان متصور إن هو خلاص هيعيش كده وخلاص، هيفلت بقى، يعمل اللي هو عايزه في الدنيا، كل الجرائم اللي هو عايزها، يزني ويسرق ويقتل ويظلم الناس، وبعدين إيه؟ لما يموت خلاص هو كده إيه؟ فلت. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني كافر يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يعيده؟ فيحسب الإنسان أن لم نجمع عظام؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يعني اللي بيدفع الإنسان الفجور، إن هو يعمل الحرام، إن هو إيه؟ هو ناسي أصلا حساب. إنهم كانوا لا يرجون حسابه، وكذبوا بآياتنا كذابا. قال: وكانوا يكذبون بحجج الله. مش آية واحدة بس، يعني مش جات لهم آية واحدة، آيات آيات على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم آية هي إيه؟ القرآن، اللي هم أصلا عليكم السلام، اللي هم أصلا إيه؟ بيتساءلوا عنه، عما يتساءلون عن النبي العظيم، القرآن أو البعث أو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذبوا بآياتنا كذابا، وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وكل شيء أحصيناه كتاب. يعني إياك إن أنت تفتكر إن هي إيه العملية هتفلت كده، وإن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن زي الفاجر وزي الكافر، وإن الإنسان المحسن زي المسيء، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فربنا سبحانه وتعالى قال: وكل شيء أحصيناه كتاب، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال ابن كثير: أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية. تخيل كده يسمعوا الكلام ده: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، أشد آية على إيه؟ على أهل النار. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. لا يفتر يعني إيه؟ يخفف، لا يفتر عنهم. ثم من أمان أهل النار: ادعوا ربكم يخفف عنا إيه؟ يوما من العذاب، بس ياخد يوم راحة كده. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، لا يخفف، بل العذاب في إيه؟ في زيادة. يسلكه عذابا صعدا، يعني أحيانا حتى سبحان الله من صور العذاب إن الكافر في النار يكلف إن هو يصعد جبل، زي ما قالوا في تفسير الآية، هو جبل في جهنم يكلف إيه؟ إن هو يصعد الجبل بعدين يضرب فينزل تاني ولا يستطيع. قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كما قال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون. قال ابن كثير: أي يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، وآخر من شكله أزواج. قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا، فهم في مزيد من العذاب أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعماله، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. خردل يعني يقطع ويصرع. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ثم قال تعالى بعد بقى بيان حال أهل النار اللي كانوا بيكذبوا البعث في الدنيا، قال تعالى: إن للمتقين مفازة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى سبحانه وتعالى من الكرامة والنعيم المقيم: فقال إن للمتقين مفازة. قال ابن عباس متنزها، قال مجاهد وقتادة فازوا فنجوا من النار. حدائقة وهي البساتين من النخيل وغيرها، وأعناب وكواعب أترابا، أي وحورا كواعب. قال ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار، يعني هو وصف لثدي المرأة من أهل الجنة من نساء الجنة، إن هو في إشارة أو علامة إن هي شباب وفي يعني في أحسن صورة وفي أكمل هيئة. فقال وكواعب أتراب، أتراب يعني في سن إيه؟ في سن واحدة، سن مستويات السن. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق، يعني مملوءة متتابعة صافية مملوءة خمر، وكأسا دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حساب. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الأعمال الصالحة اللي كانوا ايه بيعملوها في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وسبحان الله لما إنسان يتأمل في التفاوت بين معاملة الله سبحانه وتعالى للمؤمن ومعاملة الله للكافر، يعني شوف نفس الإنسان ده، يعني المؤمن والكافر اشتركوا في صفة ايه؟ ان هما بشر بني آدم إنسان، ولكن فرق يعني عظيم في تفاوت المعاملة في يوم القيامة. يعني لسه سامعين دلوقتي الكافر يقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، وتيجي تتأمل بقى في حال المؤمن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقولوا مثلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، قال جزاء من ربك عطاء حساب، قال أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهم بفضله ومنه وإحسانه عطاء حسابا. يعني ايه عطاء حسابا؟ حسابا ده وصف الايه العطاء، حسابا بقى يعني ايه؟ محسوب يعني يقول لك لا، يقول لك تقول عرب اعطاني فاحسبني، احسبني يعني اعطاني فايه فكفاني، ومنه حسبي الله، انت بتقول ايه الله كافية، عطاء حسابا يعني عطاء كافي، عطاء الحساب أي كافيا وافرا شاملا كثيرا، جزاء من ربك عطاء حساب. ثم قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. الآية فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، مش أي مخلوق يقدر إن هو يتكلم إلا بإذن الله. مشهد المهيب ده، السماء تفتح فكانت أبوابها والملائكة تتنزل، وحتى سيدنا جبريل ملائكة يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يتكلمون. قال تعالى يخبر، قال ابن كثير يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحمن الذي اشتملت أو شملت رحمته كل شيء. لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. يوم يقوم الروح، واختلفوا فيها، لكن قيل إنه جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، قال سدادة، قال كما ثبت في الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال صواب، قال حقا، قال ومن الحق لا إله إلا الله، قال ذلك اليوم الحق. هو ده اليوم بقى اللي انتوا ايه تكذبوا بيه وتنكروه، تتساءلوا عن عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق كائن لا محالة، يعني ده كده كده هيحصل. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شو قال للنار للطاغين مآبا؟ فقال لك بقى خلاص انت بقى ايه، ارجع بقى لربنا في الدنيا علشان النار ما تبقاش ايه مآب لهذا الإنسان المعاند. فقال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب، أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. ثم قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني يوم القيامة. فسمى يوم القيامة عذاب القيامة، أي يوم القيامة عذابه قريب، هو واقع لا محالة. قال يوم القيامة لتأكد وقوعه، صار قريب، لأن كل ما هو آت آت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها وقديمها وحديثها. قوله تعالى: وجدوا ما عملوا حاضر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. كثير رحمه الله يقول: يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله. لما شاف العذاب يتمنى أنه يكون إيه؟ أنه تراب. ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا، الشاة اللي عندها قرون واللي قتلت غيرها، فربنا سبحانه وتعالى يفصل بينهما. قال: فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء. فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني تراب. فلما الكافر يلاقي الحيوانات والوحوش تحولوا إلى تراب، فيتمنى إن هو يبقى زيهم. فقال: فتصير تراب. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب، زي الإيه الحيوانات دي وما تحسبش. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.